تحدثنا في لقائنا السابق عن حكم إمامة الصبي الذي بلغ من العمر 6 سنين أو 7 سنين، وقلنا أنه تصح إمامته إن كان أحفظ الموجودين، وهذا ما رجحناه وبيناه بالتفصيل في لقائنا السابق، ورددنا على الذين قالوا بعدم جواز ذلك، وبينا أن عمرو بن سلمة كان يؤم قبيلة بأسرها وكان قد بلغ من العمر 6 سنين أو 7 سنين، والحديث في صحيح البخاري. اليوم نستكمل حكما آخر، هذا الحكم يتعلق بحكم إمامة المفترض بالمتنفل بالصلاة. فمثلا هنفترض أن احنا في رمضان وإحنا بنصلي القيام، جاء أحد الناس وكان متأخرا ولم يدرك معنا صلاة العشاء، يبقى إذن هو لم يصلي العشاء بعد، ونحن الآن نصلي صلاة القيام، الإمام بيصلي بالناس صلاة القيام وانت ما صليتش الايه صلاة العشاء، فعايز تدخل معاه بنية صلاة العشاء، فأنت تصلي فريضة في الوقت الذي يصلي فيه الإمام نافلة، فأنت لو صليت خلفه اقتديت بإمام يصلي نافلة وأنت تريد أن تصلي فرضا، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ طبعا نقول هذا لأن هذا يترتب عليه أمران. الأمر الأول اختلاف النية، فالإمام بيصلي نافلة وهو يصلي فريضة، يبقى إذن النية اختلف. الأمر الثاني اقتداء المفترض بالمتنفل، وده اختلاف في نوعية الصلاة، ده بيصلي نافلة وده بيصلي فريضة، فده اختلاف في نوعية الايه الصلاة. فهل يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل أو لا يجوز، واختلاف النية هل يؤثر على صحة الصلاة أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، بعض أهل العلم منع ذلك، لكن غالبية الفقهاء قالوا بجواز ذلك، وسوف نرى كلام الفقهاء في هذه المسألة والأدلة بتاعتهم حتى نخرج بالقول الفصل في هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يعلم الإنسان القول الفصل والقول الراجح في هذه المسألة. هذا احنا عندنا هو بعض الفقهاء منع، لكن غالبية الفقهاء أجازوا هذا. نشوف بقى الذين قالوا بعدم جواز ذلك ما هي أدلتهم، استدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. معنى ذلك أنت مطالب بأنك تتبع الإمام في كل شيء. هنفترض مثلا الإمام يصلي نافلة وأنت تصلي فرضا، هل يعتبر ذلك اقتداء بالإمام أو لا يعتبر؟ الحديث بيقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب أمال فين الائتمام بالإمام؟ إذا كنت بتصلي أنت فرض والإمام بيصلي نافلة. فقالوا انطلاقا من هذا الحديث قالوا بعدم جواز صحة صلاة المفترض بالمتنفل. لماذا؟ لأنه لم يكن مقتديا بالإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت لست مقتديا به في نفس الصلاة التي تصليها. الأمر الثاني قالوا أيهما أقوى، الفرض أم النافلة؟ فهل يجوز بالأقوى أن يأتم بالأضعف؟ استدلوا بهذين الأمرين. وعلى ذلك إذا اتضح لك أنك كنت تصلي خلف إمام يصلي نافلة وأنت تصلي فريضة، وجب عليك إعادة الصلاة مرة ثانية. ده كلام الرأي الأول. هل يا ترى هو ده الرأي الراجح؟ لا، ونسوا التحاجة، بس احنا عرفنا أدلة الذين منعوا، ده أدلة مين؟ المانعين. لكن ما عليه جمهور العلماء والمحققون أنه يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل. طيب زي ما تعودنا إن فيش حد بيقول كلام غير لما يكون عليه دليل، إيه الدليل بتحكم يا جمهور الفقهاء؟ ما هو دليلكم؟ لو أنتم فتحتوا صحيح البخاري سوف تجدون أن سيدنا معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. بعد ما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، القرية بتاعته كانت بعيدة عن المدينة، يعني ممكن تقول إيه مثلا إيه قرية نائية في مكان بعيد شوي. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان معين سيدنا بلال أن يكون إماما بقومه. سيدنا معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت هتكون الإمام بقومك وأنت اللي هتصلي بيهم، ينفذ الأمر ولا لا؟ ينفذ الأمر، لكنه كان يحب أن يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يفعل؟ ما يقدرش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، وفي نفس الوقت مش عايز يتحرم من أن يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان يفعل؟ شوف الذكاء بتاعه. فكان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدما ينتهي من الصلاة يمشي أو يركب، ما نعرفش بقى كان بيعمل ايه بالظبط، الله أعلم. المهم كان بيمشي أو يركب حمارة أو يركب أي حاجة عشان يوصل لإيه؟ للقرية بتاعته اللي هي في المكان بعيد عن المدينة، وقوموا يكونوا منتظرينه عشان يصلي بيهم. كان يفعل ذلك، يصلي خلف رسول الله ثم بعد ذلك يذهب إلى قومه، وطبعا هم قاعدين هناك إيه منتظرينه عشان هو الإمام. في يوم من الأيام صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى قومه ليصلي به، وبدأ بسورة البقرة. البقرة كم جزء؟ جزئين ونص تقريبا. يعني في واحد من الناس اللي كانوا بيصلوا خلف سيدنا معاذ شاف سيدنا معاذ بيصلي بسورة البقرة. سورة البقرة يا الله، وبعدين ايه سورة البقرة من أولها إلى آخرها جزئين ونص في الفريضة. واحد من المصلين بدأ بسورة البقرة، قال طب بعدين؟ فنوى مفارقة الإمام، نوى مفارقة الإمام، راح مكمل الصلاة مع نفسه وراح مسلم وراح ماشي. سيدنا معاذ بعد ما انتهى من الصلاة أخبروه بإن في واحد فعل كذا وكذا وانت بتصلي، فنال منه معاذ. في بعض الروايات تقول أنه اتهمه بالنفاق. المهم الرجل ده علم أن سيدنا معاذ تكلم في حقه، فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا من معاذ. فهل يا ترى الرجل ده لما عمل كده كان غلطان ولا كان مش غلطان؟ هل كان له الحق أن يفارق الإمام ولا لا؟ عندنا في رواية في صحيح البخاري تقول أن هذا الرجل قد ترك ناضحيه. الناضح اللي بيقوم بسقيا الأرض، ترك الناضحين دولت عشان يروي الايه؟ يروي الأرض. فلو ترك الناضحين مدة طويلة ايه اللي هيحصل للأرض؟ الأرض هتغرق. وده بيصلي بسورة البقرة، يبقى معنى كده الناضحين حيتنوا شغالين في سقيا الأرض، شغالين في سقيا الأرض، يطلع هذا الرجل من صلاته يروح الايه المزرعة بتاعته هيلاقيها ايه قد غارقة. فهذا الرجل ورد أن سيدنا معاذ قد أطال في الصلاة فخاف على أرضه من الهلاك، فنوى مفارقة الإمام وأكمل صلاته وانصرف. إذن كان في دافع إنه يعمل كده ولا ما كانش في دافع؟ كان في دافع. من هنا أخذ أهل العلم نقطة مهمة، أنك إذا كنت تصلي وأطال الإمام بك وأنت تخشى على شيء معين من الهلاك، زي هذا الرجل كان خايف على الأرض بتاعته أنها تغرق، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تنوي مفارقة الإمام وتكمل الصلاة بمفردك وتنصرف. المهم هذا الرجل هل كان معذورا أم غير معذور؟ كان معذور. فلما علم هذا الرجل أن سيدنا معاذ قد نال منه وتكلم في حقه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا من معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا معاذ، ماذا قال له؟ قال له أفتان أنت يا معاذ؟ خفف بالناس فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. في رواية أخرى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. كل دولة أصحاب أعذار، كل دولة لهم حاجة ولا لهمش حاجة؟ يبقى إذن لابد أن نراعي كل ذلك. في رواية تانية قال عليه الصلاة والسلام، أنا بحاول أجيب لكم الروايات كلها الصحيحة الواردة في شأن هذا الموضوع. يعني في رواية أخرى تقول: تجوزوا في الصلاة فإن خلفكم الضعيف والكبير وذو الحاجة. طبعا بعض النسبة بيروح ماسك لك في الحديث ده ومستغله استغلالا سيئا، يقوم الإمام يصلي مثلا بربع مثلا، يقول لك يا عم الشيخ من أما في الناس فليخف فإن فيهم الماء. يا سلام، حفظ الحديث، هو ده الحديث أنت حافظه، لكن مش عارف الحديث ده متى قاله النبي عليه السلام وفي ظرف معينة، وسيدنا معاذ كان بيعمل إيه، وليه النبي عليه السلام قال هذا الكلام. والله هذا الحديث بمفرده عايز محاضرة، عشان أبين لك إيه الموضوع والحيثيات في هذا الموضوع وفهم الناس الخاطئ في هذا الحديث. خلاه في وقته، مش عايزين نتكلم إيه عشان الموضوع ما يتشعبش مننا كثير. المهم، هذا الحديث فيه دليل على جواز صحة صلاة المفترض بالمتنفل، صح ولا مش صح؟ صح. ليه؟ أقول لك ليه. سيدنا معاذ لما كان بيصلي بيهم، كان بيصلي بيهم إيه؟ عشاء ولا نافلة؟ ما صلى العشاء، يبقى سيدنا معاذ كان بيصلي بيهم إيه؟ نافلة. وكان بيصلي بهم إيه؟ إمام. يعني الصلاة بتاع سيدنا معاذ ليست عشاء وإنما هي نافلة، وفي نفس الوقت هو إيه؟ هو الإمام. والذين يصلون خلفه يصلون نافلة أم يصلون فرضا؟ يصلون فرضا. يبقى إذن ائتم هؤلاء الذين كانوا يصلون فرضا بالذي يصلي نفلا. يبقى إذن صلاة المفترض بالمتنفل تصح أو لا تصح؟ تصح. إيه الدليل؟ أهو الدليل، أهو في صحيح البخاري. فأهل العلم قالوا، ودي نقطة مهمة جدا على فكرة، خلي بالك من النقطة دي، أنت دلوقتي صليت الفريضة، بعض الناس مثلا يكون صلى العشاء كويس، وبعدين بعد ما صلى العشاء شاف جماعة أقيمت، جماعة تانية ما كانوش صلوا العشاء فبيصلوا العشاء، فأنت تقول آه طب كويس والله زيادة الخير خيرين، أنا صليت العشاء أروح أصلي معهم العشاء كمان مرة جماعة، يبقى أنا صليت العشاء جماعة مرتين. يا عم اتق الله، وانت مين اللي قال لك ان صلاة العشاء التانية ديت هتحسب لك فريضة؟ مين اللي؟ نحن منهيون شرعا ان احنا نصلي الفريضة الواحدة مرتين. ما ينفعش انك تكون صليت صلاة العشاء ولقيت جماعة تروح ناوي انك تصلي العشاء مرة تانية، ما ينفعش. تصلي اي فرض وتحب انك تصلي هذا الفرض مرة ثانية، ما ينفعش، لا يجوز. حتى ولو صليت هذا الفرض منفردا ولقيت جماعة بيصلوا نفس الفرض جماعة وصلت معاهم، مش هتحسب لك فريضة وإنما سوف تحسب لك نافلة. خلاص. الدليل قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين. حديث طبعا في البخاري وفي غيره، الفريضة طبعا، فالصلاة الثانية مش هتكون فرض وإنما ستكون إيه بقى؟ ستكون نافلة. في حديث آخر، هذا الحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. الأمراء دولت لا يصلون الصلاة لوقتها. طيب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: فصلوا الصلاة لوقتها. إحنا نعمل إيه؟ إحنا نصلي الصلاة لوقتها، ثم جعلوا صلاتكم معهم نافلة. ما ممكن بقى يعمل لك مشكلة لو أنت ما صليتش معاه، أنت ما تصليش كذا كذا كذا، يبقى إحنا نصلي الصلاة لوقتها، ولما هو يجي يصلي ماشي نصلي معاه، بس الصلاة معاه هتكون إيه؟ هتكون نافلة وليست فريضة. يبقى إذن صلاتك الأولى تسقط عنك الفرض، والصلاة الثانية تحسب لك نافلة وليس فرضا. النقطة دي باينة يا أخوانا، أنا بكررها مرة تانية هو. طيب وين الصورة المحرمة؟ لما أخذت فيها الصورة المحرمة، يعني هل هي في النية، يعني في نية الشخص اللي يعاود الفرض مرتين، أو إذا كان هو قال أنا حنصلي نافلة فهنا تبقى لي نافلة يعني جائزة، ولكن إذا كان عاوز الصلاة مرة ثانية بنية فرض معناها التحريم. لو عاود الصلاة مرة ثانية بنية الفريضة هو ده المحرم، لكن لو صلاها خلفه بنية النافلة هذا جائز. ماشي. يبقى المحرم هنا والمنهي عنه هنا أنك تصلي بنية إعادة الإيه؟ الفرض مرة ثانية، لأن ما ينفعش أنك تعيد الفرض إيه؟ مرتين، لكن هتصلي بقى إيه؟ معاهم بنية النافلة وليس بنية الفريضة. حتى ولو صليت خلفهم بنية الفريضة تحسب لك نافلة وليس فريضة، حتى ولو كان يعني، بس لازم الواحد يبقى عارف هو بيعمل إيه. ماشي. يبقى إذن الصلاة الأولى التي صلتها تسقط عنك الفريضة، والصلاة الثانية تحسب لك إيه؟ تحسب لك نافلة. طيب طيب نعود بقى للحديث بتاعنا. سيدنا معاذ صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة، سقطت عنه الفريضة أم لا؟ سقطت الفريضة. ولما ذهب إلى قومه وصلى بهم مرة ثانية، هتكون صلاته ديت فريضة ولا هتكون نافلة؟ يبقى إذن سيدنا معاذ وهو إمام يصلي نافلة والناس خلفه يصلون فريضة، فكان هذا دليلا على جواز صحة صلاة المفترض بالمتنفل. الجماعة اللي منعوا هذا قالوا قد يكون ذلك بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون عمل كده من غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ بيكون عارف. يا أخوانا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم علم بالواقعة ولا ما علمش بها؟ علم. مش هذا الرجل ذهب إلى رسول الله وشكى له؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ وبعدين كيف كان تعقيب رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ؟ هل يا ترى في إمامته لهم بيصلي متنفل وهم فريضة، ولا عقب على حاجة معينة؟ عقب على حاجة معينة ألا وهي إطالة الصلاة. الشيء الوحيد اللي النبي عليه الصلاة والسلام كلم سيدنا معاذ فيه خاص بإطالة الصلاة، وقال أفتن أنت يا معاذ؟ قال له ذلك ثلاثة كما قلنا، لكنه صلى الله عليه وسلم أقره على صلاته الثانية بالناس أم لا؟ هل عقب له على ذلك؟ لم يعقب عليه الصلاة. فهذه ناحية، فهذا دليل على جواز ذلك. يبقى الناس اللي هم بيمنعوا قالوا قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. طب إزاي لم يعلم وهو بيكلم سيدنا معاذ في هذه القصة أصلا، وعلم بالموضوع أن رجل أطال في الصلاة وأن عمل كذا وأن ده كان بيصلي كذا، وسيدنا معاذ كان بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عقب النبي صلى الله عليه وسلم عقب على إطالة الصلاة ولم يعقب على أنه يصلي متنفلا وهم يصلون الفريضة. هذا من ناحية. الناحية الثانية، أنتوا بتقولوا أن الفرض أقوى من النفل، مش هم الناس اللي منعوا هذا قالوا أن الفرض أقوى من النفل، وإزاي اللي هو الأقوى يصلي خلف الإيه؟ الأضعف؟ مش هم استدلوا بهذا؟ طيب اللي انتوا بتقولوه ده نص ولا اجتهاد؟ اجتهاد. في نص كده؟ مفيش نص. امال كلامكم ده ايه؟ اجتهاد. والقاعده الاصوليه تقول لا اجتهاد مع النص. يبقى ما دام عند النص يجيز هذا يبقى خلاص لا عبره للاجتهاد طالما ورد النص. ايه النص؟ حديث سيدنا معاذ. طيب اذا خلاصه القول من هذه المساله، يظهر لنا من هذا النص الصحيح الواضح أنه يجوز للمفترض أن يتم بالمتنفل. خلي بالك غير كده وكده، سيدنا معاذ كان بيصلي وراه 40 بدريا و30 عقبيا، يعني في 71 من المسلمين الأوائل كانوا يصلون خلف سيدنا معاذ رضي الله عنه، يعني 40 صحابيا ممن شهدوا بدرا، وكم عقبي؟ 30 عقبيا. يبقى إذن مجموع الصحابة اللي كانوا بيصلوا خلف سيدنا معاذ كانوا 70 صحابي من المسلمين الأوائل كانوا بيصلوا وراء. بالله عليكم لو سيدنا معاذ كان بالصلاة تحته ديت صلاة غير صحيحة ولا غير جائزة كانوا هيسكتوا؟ بالعقل كده كانوا هيسكتوا؟ يستحيل هذا. المانعون الذين استدلوا بحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، مش هم استدلوا بهذا الحديث؟ الناس اللي منعوا استدلوا بحديث إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. أنت كده مخالف للإمام، ما أنتش مؤتم بالإمام. تعال أهل العلم ردوا عليهم رد جميل جدا، قالوا تعالوا نشوف الحديث ماذا قال فيه النبي عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا اعتدل فاعتدلوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا اعتدل فاعتدلوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا الصلاة كلها. يبقى إذن المراد بإن احنا نأتم بالإمام نأتم به في إيه؟ في الأعمال الظاهرية من التكبير والركوع والسجود، أما النية فلا. يبقى إذن لا يشترط أن تكون نيتك موافقة لنية الإمام، لا يشترط هذا في الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام خرج صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، وكان سيدنا أبو بكر الصديق يؤم المسلمين، وفي يوم من الأيام جه النبي عليه وسلم حتى يصلي، وسيدنا أبو بكر الصديق كان يصلي بالمسلمين، فسيدنا أبو بكر لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام تأخر حتى يفسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. هنا سيدنا أبو بكر الصديق نوى وصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بعده تأخرت نيته عن نية الإمام ولا ما تأخرتش؟ تأخرت النية عنه. ولذلك قال أهل العلم أن متابعة الإمام تكون في الأعمال الظاهرية من التكبير ومن الإيه؟ الركوع والسجود والسلام والحد كله، أما النية فلا. لماذا؟ لأنه جاءت روايات كثيرة تدلل على أنه لا يشترط موافقة الإمام في النية. ده بالنسبة لموضوع هل يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل أم لا. إحنا كده ذكرنا كلام أهل العلم والرأي الراجح في هذه المسألة عشان حتى لا يجد الإنسان بعد ذلك حرجا في أن يصلي خلف الإمام عندما يكون مثلا في رمضان يصلي الإمام مثلا صلاة القيام وانت ما صليتش صلاة الإيه العشاء، يبقى انت تنوي خلف الإمام أنك تصلي إيه العشاء. الإمام طبعا بيصلي ركعتين وبيسلم، انت بتصلي معاه الركعتين ثم بعد ذلك بعد ما يسلم الإمام بتقوم بتأتي بالإيه بالركعتين التانيين، أو دخلت معاه مثلا أدركت ركعة مع الإمام بتقوم تصلي الركعة الثانية وبإيه وبتجلس للتشهد ثم بعد ذلك تأتي بالركعتين وبتسلم، يبقى أنت كده صلاتك صحيحة 100%. عندنا مسألة أخيرة أحب أن أبينها لكم. إيه هي بقى؟ أنت الآن تصلي منفرد وفجأة تلاقي واحد كده راح مصلي وراك، تحصل معنا كلنا. طيب أنت في هذه الحالة كنت منفردا أصبحت إماما، النية تحولت ولا ما تحولت شيء؟ تحولت من منفرد إلى إيه؟ إلى إمام. لما النية تحولت من منفرد إلى إمام هل يصح ذلك أو لا يصح؟ تحصل لنا كلنا والله. أنا لما بصلي كده ألاقي واحد عامل لي على كتفي كده وراح مصلي، أو السلام عليكم ألاقي ما شاء الله ورايا كده باب بصلي لوحدي، وتمكن تحصل مع أي واحد فين. يبقى أنت بعد ما كنت منفرد لقيت نفسك إمام، ماذا تفعل؟ قال أهل العلم النية تتدخل في تغيير حالات لكن النية لا تتدخل في نوعية الصلاة. النية لا تدخل في نوعية الصلاة وإنما تدخل في تغيير الحالة وليس تغيير الإيه؟ نوعية الصلاة. يعني أنت دلوقتي بتصلي نافلة، لا يجوز لك أن تحول النية من نافلة إلى فريضة. أنت دلوقتي بتصلي إيه؟ نافلة، هل ينفع أنك تحول الصلاة دي من نافلة إلى فريضة؟ يبقى هنا تغيير إيه؟ تغيير إيه؟ مش حكمة، هو تغيير النية صحيح بس تغيير هنا نوعية الإيه؟ نوعية الصلاة. أنت مثلا بتصلي ركعتين نافلة فتذكرت وأنت بتصلي النافلة ديت إنك ما صليتش الفجر، فقلت الله طب ما أنا أخلي الصلاة دي ركعتين دولت لصلاة الفجر وخلاص، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش، ما تقدرش إنك تحول النية من نافلة إلى فريضة، هذا لا يصح. لكن ممكن تتغير النية بتاعتك من إمام إلى مأموم، يصح ذلك كما فعل أبو بكر الصديق، كان إماما بالمسلمين ثم أصبح مأموما لما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى النية بتتدخل في الحالة وليس في نوعية الصلاة. طيب فأنت مثلا نويت صلاة ركعتين كذا هيكون كما نويت، فلا تصح إيه تغيير النية في نوعية الصلاة كما قلنا، لكن تصح في إيه في تغيير حال المصلي ذات نفسه من منفرد إلى إمام وهكذا. بذلك نكون قد انتهينا من حكم صلاة المفترض بالمتنفل وأقوال أهل العلم فيها والرأي الراجح في هذه المسألة.